السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فهذا درس من دروس شرح متن الإمام أبي شجاع الشافعي المذهب غاية الاختصار، وكما سلف إن الأبواب التي اختصرت اختصارا زائدا يدفعنا اختصارها المخل أو اختصارها الزائد إلى مزيد بسط ومزيد بيان. فنحن في أبواب الأطعمة، وهذا آخر درس في أبواب الأطعمة، ويتعلق ببعض الآداب الخاصة بالأطعمة. من ذلك، وبعد الأكل، هل كانت عند الصحابة مناديل يمسحون بها أيديهم قبل بعد الانتهاء من الطعام، أو لم تكن هناك مناديل؟ الظاهر أن المناديل لم تكن منتشرة بتوسع. وقد قال جابر: ما كان لنا مناديل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أكفنا وسواعدنا. ولكن هذا لا ينفي وجودها، لأن ميمونة رضي الله عنها لما وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت في نهايته: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفي رواية: فلم يرده. فدل ذلك على أن المناديل كانت موجودة لكن ليست بهذا التوسع. وما معنى قول جابر رضي الله تعالى عنه: لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا؟ الظاهر لعلني ولما عشت في اليمن رأيت هذا على الطبيعة، على يعني على الواقع. بعد أن يأكلون يأتي أحدهم مثلا، أحيانا الرجل تكون فيها أو الأيدي تكون فيها بعض الأشف ولا حاجة. نحن هنا نستعمل أشياء مرطبات كما يسموها الكريمات، ما عندهم في عهد الرسول هذا. فبعد أن يأكل أحدهم من الشحم ويده تكون عليها دسم، يفعل هكذا بيديه، يدهن بوجهه ويده، يدهن وجهه ويده. وأحيانا منهم من يمد يديه إلى رجليه ببعض هذا الدهن لتليين الجلد، كان يفعلون هذا. وكذا قال جابر نحو هذا: ما كان لنا مناديل إلا كفنا وسواعدنا. لكن هل ورد من النبي عليه السلام أمر بذلك؟ لا أعلم أمرا بذلك. يعني هل ورد نهي عن ذلك؟ ليس فيه نهي عن ذلك. هل ورد نهي عن المنديل؟ ليس هناك نهي عن المنديل، بل وقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا عن حديث جابر رضي الله عنه: ما كان لنا مناديل إلا كفنا وسواعدنا. هذا في بعض الأطعمة طبعا التي لها دهن كما أسلفتم، كما أسلفت، فيدلكون اليد حتى أحيانا الجلد يكون يابس ومتشقق، فبهذا بإذن الله كان يلين الجلد، ومن ثم يزال الذي يسميه الناس الآن القشف. لأن مثلا بعضهم يصنعوا بفزلين، بعضهم يصنعوا بكريمات، ما كان عندهم هذا التقدم ولا هذا الرقي، فكانوا يستعملون الدهن، دهن البقر، دهن الإبل، دهن الغنم، لتليين الجلد به، لتليين الجلد به. فليس هناك إذن مستنكر، ليس هناك أمر يستنكر ولا يقال إنه قبيح ولا شيء. الجلد يحتاج إلى أن يلين فيلينه بهذا، ولا أصبح متشققا. هذا. وعن مسألة الكلام أثناء الطعام، هل يجوز الكلام أثناء الطعام أو أن الكلام أثناء الطعام يمنع؟ لم يرد أي أمر فيما علمت، أعني لم يرد أي أمر ثابت الإسناد. أو كل يوم على هذه العطلة كده. لا أعلم أي حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة الأمر أو النهي، الأمر أو النهي عن الكلام أو الأمر بالكلام أثناء الطعام. وردت أحاديث تالفة كحديث تحدثوا على طعامكم ولو في بثمن أسلحتكم، كلها موضوعة ولا يثبت منها خبر. لكن إذن ما حكم الكلام على الطعام؟ الأمر فيه إباحة، احتاج الشخص إلى كلام تكلم، احتاج الشخص إلى سكوت سكت، احتاج إلى كلام تكلم واحتاج إلى سكوت سكت. ورد في الباب بعض الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري، رفعت إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أتدرون بما هذا؟ فتكلم عليه الصلاة والسلام وكانت في يده كتف شاة ينهس منها. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من الخل فقال أثناء أكله من الخل نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. إلا أن هذا الحديث أعله بعض الحفاظ كالحافظ أبي الفضل الهروي في كتابه علل أحاديث في صحيح مسلم، وتم له فيما أرى والله أعلم الانتقاد، ألا وهو حديث نعم الإدام الخل. إذن هذان أو هذا الأول على وجه الخصوص، رفعت إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فيه دليل على جواز الكلام أثناء الطعام مع البراءة الأصلية، نتكلم نسكت. أيضا حديث الغلام الذي جاء كأنما يدفع والجارية التي جاءت كأنما تدفع، وضعت يدها في الطعام وقال النبي إن والذي نفسي بيده أو إن الشيطان أتى بهذا الغلام وبهذه الجارية كي يستحلان الطعام إذ لم يذكر اسم الله عليه، فوالذي نفسي بيده إن يده مع يديهما في يدي، كان ذلك أيضا أثناء الطعام. فالأمر فيه سعة في هذا الباب، وليست أمورا تعبدية في هذا الصدد. نأتي إلى الأكل من وسط القصعة. ورد حديث وليحرر، يحتاج إلى مزيد تحرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا من جوانب القصعة ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. هذا يحتاج إلى مراجعته من ناحية العلل. وقد وردت فيه لفظة شاذة ولا تأكلوا من أسفلها، كلوا ولا تأكلوا من أسفلها، وهي لفظة شاذة والله أعلم. لكن في الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فهذا يفيد الأكل مما يلينا. لكن عندنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه أو قربت إليه قصعة عليها الدباء، فجعل يتتبع الدباء من أطراف القصعة، تتبعه معناها أنها لا تليه. فقال العلماء إذا اختلفت الأصناف جاز لك أن تمد يديك إلى الشيء البعيد الذي يعجبك إذا لم يكن فيه ضرر على غيرك. ولم تكن الدباء بتلك المحبوبة لدى عموم الصحابة، حتى يعني يحزن أحدهم أن النبي أخذها من أمامه لم تكن كاللحم مثلا. ذلك أن أنسا قال: ما زلت أحب الدباء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن كيف الجمع بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام سمي الله كل بيمينك وكل ما يليك وبين تتبع الدباء من أطراف القصعة؟ وجه الجمع أن يقال إن الطعام إذا كان متنوعا يعني في فاكهة أمامك، طبق فيه فاكهة كبيرة، برتقال أمامك وموز بعيد عنك وعنب في جانب الأيمن، وأنت ترغب في شيء، فلا مانع أن تتجاوز الموجود أمامك إلى غيره من الأصناف المتنوعة، والله أعلم. المضمضة بعد الطعام كذلك، هل هي لازمة أو مستحبة؟ المضمضة عند الطعام هي مستحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرب إليه مع أصحابه السويق، وهو طعام يصنع من دقيق القمح، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا ومضمض ومضمض الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مضمض من اللبن، وجاء حديث بلفظ الأمر سنده صحيح، لكن يراجع من ناحية الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مضمضوا من اللبن فإن له دسما. قل رواية شاذة. الأظهر هي بلفظ الفعل ودخل مع السويق، فالأمر بالمضمضة فيه بعض الكلام، لكن عندنا أيضا بغض النظر عن هذا كله له صارف، هو أن النبي عليه السلام كانت في يده كتف شاة يأكل منها، فأقيمت الصلاة فدخل في الصلاة ولم يتمضمض صلى الله عليه وسلم. لكن مضمضة أفضل بلا شك لدفع ما قد يكون في الفم مما قد يشغل عن الصلاة، وبالله التوفيق. وبعد، فإذا أكل الشخص عليه أن يحمد الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، هذا بعد أن يدعو أهل الإيمان بالطعام والشراب، لهم فيها ما يدعون، لهم فيها ما يدعون. قال تعالى أيضا: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فقالوا هذا يؤخذ منه الحمد بعد استجابة الدعاء والطعام والشراب. هذا وتعددت صور الحمد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: الحمد لله الذي كفانا وآوانا أو أروانا غير مكفي ولا مكفور، الحمد لله بدون مزيد، وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وباب يرد ولعله لم يسار: تقسيم اللحم. تقسيم اللحم، يعني أحيانا واحد من المضيفين يقسم اللحم قطعا، كل واحد قطعة، وبعض إخواننا يعترض يقول: لا دعه، خاصة إذا كان طماعا، يعني دعه ناكل شركة حتى يلتهم أكبر قدر يستطيعه مستغلا حياء الآخرين. لكن ثبت وصح في الصحيح أن النبي عليه السلام ذبح شاة وكان يحتز لكل صحابي قطعة منها، حتى أنه احتز لبعض الصحابة الذين لم يكونوا متواجدين. فإذا كان الطعام كثيرا فلا بأس أن يترك التقسيم، لكن إذا التقسيم أيضا جائز، والله قال في كتابه الكريم: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني إما متفرقين وإما جماعات. أما حديث اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، فسنده به علة وأجنح إلى تضعيفه، وبالله تعالى التوفيق. لكن عندنا في الباب طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة، وفي رواية طعام الأربعة يكفي الثمانية. هذا ويجوز أن تدخل الأضياف، أن تدخل الأضياف جماعات جماعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت أم سليم أبي طلحة، فكان يدخل أو جابر المهم واحد منهم، كان قال لأنس أدخل لي عشرة عشرة، فكان يدخل عشرة إذا أكلوا وشبعوا خرجوا ودخل عشرة آخرون، فلا مانع من مثل هذا وبالله تعالى التوفيق. هذا شيء مجمل في هذا الباب، باب الأطعمة، وقد فصلنا في بعض التفصيل ولم نأتي على أبواب الأطعمة كلها، لأننا مقيدون أحيانا بما يريده المصنف رحمه الله، يعني أعني لم نتعرض أو عفوا أعني أننا لم نتعمد الإتيان على كل ما في أبواب الأطعمة من أبواب، إنما المتيسر أتي به، والإتيان على أبواب الأطعمة له مقام آخر إن شاء الله. أحد له سؤال فيما ذكر؟ تفضل. نعم، ورد أن النبي عليه السلام قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل. نعم. نعم نعم. هل يفيد ذلك؟ أما الأكل باليد أو بالملعقة فكل ذلك مباح، لأنك إذا كنت تقول أنا أستفيد من قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان فليلعقها أو يلعقها، أنني أستحب أن أكل باليد حتى ألعقها، نفس الشيء في الملعقة، إذا أكلت بالملعقة ستلعق أيضا، ستلعق الملعقة، ستلعق الملعقة، يعني ليس التعبد بمص الإصبع إنما التعبد بعدم إهدار الطعام، فإذا كانت الملعقة ستلعق الأمر قائم الحمد لله. وهذه الأمور كلها يعني الحمد لله أيضا للعرف دخل فيها، والعرف تأثير فيها، للعرف دخل فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرب إليه لحم ضب ولم يكن لحم الضب حرام، فمد يده لتناوله، قالت إحدى نسائه أخبر النبي ماذا يأكل، فقالوا إنه لحم ضب يا رسول الله، فرد يده، قال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يقدم على مائدة قومي أجدني أعافى، أنا مش غير متعود عليه من غير تحريم، فقد كل العرف أيضا دخل في هذا الباب، باب الأطعمة، كيف نأكل كيف نشرب، هل نأكل على الطبلية، هل نأكل على الأرضية، هل نأكل على الصفرة، كل هذا الأمر فيه قد تقدم في هذا الأمر ساعة، وكما سلف فنبراس لنا قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولذلك أن بعض إخواننا قد يتوهم أحيانا توهمات يظنها لزاما أن تكون، وفي الحقيقة ليست بلازمة، يعني ممكن يكون في الأمر ساعة، ممكن يكون في الأمر، يعني بعض إخواننا مثلا على سبيل المثال يلبس الساعة في يده اليمنى ويقول لماذا، إذا وجه إليه سؤال لماذا تلبس الساعة في اليد اليمنى ولا